هو له عدة أسئلة ولكن جاء الجواب أثناء الإجابة على السؤال الأول. لكن سؤاله الخامس هو الذي وقع أو يقع فيه لبس على السائل عبد الله علي سليمان الأسلمي. يقول: حاجا صلى الظهر مفرد في عرفات يوم التروية، وصلى العصر أيضا مفرد، وصلى المغرب مفرد، وصلى العشاء مفرد، فما حكمه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أعتقد هو لا يعرف، لا يفرق بين الإفراد والتمتع. يقول: حاج صلى الظهر مفردا في عرفات ويوم التروية يوم التروية، وصلى العصر أيضا مفردا، وصلى المغرب مفردا، وصلى العشاء مفردا، فما حكمه؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. يظهر أنه صلى مفردا يعني، لا صلى في الجماعة. لا هذا الله ولا حرج، يعني صلاة صحيحة لكن أسعى وأثم في هذا الصلاة مع الجماعة. والصلاة صحيحة إن شاء الله، لكنه عليه التوبة إلى الله لأنه ترك الجماعة. الجماعة واجب، الصلاة في الجماعة هو واجب، والصلاة صحيحة والحج ليس في الشيء، إنما عليه التوبة إلى الله عز وجل. واجب على الحاج أن يصلي مع الجماعة، جماعة اللي عنده في منزله أو جماعة الآخرين أو في مسجد الخير كان في منى. المقصود أن يتحرى الجماعة، يلتمس الجماعة ويصلي مع الجماعة ولا يصلي وحده. لأنه قال بعدها: ماذا معنى مفرد وماذا معنى قران وما تمتع؟ هذا شيء آخر. إذا يسأل الإفراد معناه أنه يلبس الحج مفردا، هذا يسمى مفرد. لا ما معه قال اللهم لبك حجا يبقى على إحرامه حتى ينتهي إلى الحج، هذا يسمى مفردا. وإن قال لبك عمرة هذا يسمى متمتعا إذا كان قبل الحج ثم حج، لكن قبل بعد رمضان قال لبك عمرة ونية البقاء حتى يحج هذا يسمى متمتعا. أو قال لبك وانت وحجة سمى قارنا، والسنة له أنه لا يبقى على حاله بل يطوف ويسعى ويحل ويكون متمتعا، هذا هو الأفضل. هذا هو السنة له، لا يبقى على إحرام وأخذ الحج. إذا أخذ الحج مفردا السنة له أنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل ويكون متمتعا ويكون عمرة، لأن الرسول أمر الصحابة أن يحرموا بالحج مفردا أو بالحج وهم جميعا لما دخلوا في ذي القعدة أمره إلى عمرة يطوف ويسعى ويقصر ويسعى عمرة، هذا السنة. إلا إذا كان معه هدي جبل أو بقرة أو غنم فلو رأسا واحدا كما الشيء يبقى على إحرامه سواء كان مفردا أو قارنا أو ملبي بالعمرة، فإن يبقى على إحرامه ويلبي بالحج مع العمرة يبقى حتى يحل من حجه جميعا يوم النحر. أحسنتم جزاكم الله.